والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تناولنا في الباب الماضي أنه لا يذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله، ودرسنا اليوم هو باب من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب جديد، باب من الشرك النذر لغير الله، وهذا مما جزم المصنف به، فإنه كان يقول في بعض الأبواب باب ما جاء في الذبح، وباب ما جاء في الرقي، ولكنه هنا قال باب من الشرك النذر لغير الله، وذلك لأن هذه الترجمة أو هذا التبويب أو هذا العنوان يدل على معنى وعلى حكم يريده المصنف، فهي رسالة يريد المصنف أن يوصلها للناس. الذبح قد يحتمل، الذبح لغير الله شرك، لكن هنالك نوع من أنواع الذبح يظهر أنه لغير الله ولكنه في حقيقته هو لله، كالذبح للضيف، والذبح عند قدوم السلطان، والذبح من أجل اللحم. فلو أنك قلت له هل أنت ذبحت لله، الذبح الذي لله بمعنى العبادة الصرفة والعبادة المحضة محدد، كالذبح في الأضحية وذبح الهدي لمن ترك واجبا أو لمن كان متمتعا أو لمن أراد أن يسوق الهدي تقربا، كل ذلك على سبيل العبادة الصرفة. أما الذبح للحم فليس لعبادة صرفة، وكذلك الذبح للضيف، ولكن هذا هو لله حقيقة لأن الله أباحه، فهو إباحة وليس عبادة. يدخل في العبادة بعد ذلك بنية أنك تفعل المباح لأن الله أذن فيه، وكذلك هو يجري مجرى الشرع، فأنت لا تذبح إلا وأنت تسمي الله حتى ولو كانت الذبيحة لمن؟ للضيف. فحتى لا يشتبه عند المصنف يقول أن هذا أيضا من الشرك، قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، ولم يجزم بأنه من الشرك، لكن هنا جزم لأن النذر لا يحتمل، فليس فيه إلا النذر الذي لله، ولأن كل النذر الذي يؤتى به إنما هو على سبيل التعبد والتقرب، لئن نجح ولدي لأذبحن لله عجلا، هذا العجل لن يذبح لضيف، إنما يذبح شنو؟ تقربا لله عز وجل، مثله مثل الأضحية ومثل الهدي ومثل العقيقة الذي يذبح على سبيل التقرب لله عز وجل. النذر في اللغة هو العهد والإلزام، وذلك لأن المكلف هنا ينبغي أن نقف عندها قليلا، لأن المكلف ألزم نفسه بفعل ما ليس واجب عليه، خلافا للأحناف الذين قالوا أنه لا نذر إلا فيما هو من جنس الواجب حتى ولو لم يكن واجبا. يعني ممكن تقول أنذر لله عز وجل أن أصوم لله 3 أيام، الثلاثة أيام أصلا صيام ليس واجب، لكن جنس الصوم في الشرع ماله واجب، فأنت أوجبت ذلك على شنو؟ على نفسك. ولذلك عند الأحناف نذر الاعتكاف لا يوفى به، لأن الاعتكاف ليس من جنس الواجب عندهم، عرفت؟ لكن هذا مردود عليهم بأمرين. الأمر الأول بعموم الأدلة التي لم تستثني. من نذر أن يطيع الله فشنو؟ فما معناها يلزمه الوفاء أن يطيع الله دون أن يتحدث عما جنسه واجب وجنسه شنو؟ مستحب أو غير واجب. ومن أدلة الخاصة حديث البخاري أن عمر بن الخطاب كان قد نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، أمره أن يوفي بنذره. ولذلك هذا فيه فقه، لو أن شخص لم يكن مسلما وحال كفره نذر نذرا، هل يوفي به بعد أن يسلم أو لا يوفي به؟ بالرغم من أن تعريف الفقهاء للنذر إلزام المكلف، هل الكافر مكلف؟ وهذا يقوي مذهب القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أن الكفار مخاطبون بشنو؟ بفروع شنو؟ بفروع الشريعة. ومن ذلك الزواج، لو في مسلم دار الزواج نصرانية حيزوجها كيف؟ في الجامع ولا في الكنيسة؟ القاف في الجامع منه؟ ده كلامكم انتوا ولا كلام الشريعة؟ ده بيجيب الجامع شنو؟ أهله، أهله كفار ذاتهم، في الجامع كيف؟ ما يا أخي ما نعمل في الميدان بس جنب البيت؟ خلي كل نصارى، في مسلمين العقد يعملوا جنب بيتهم في شنو؟ العمل كده عمل جنب في الشارع في شنو؟ دقوا صيوان قدر ليله وباكر وعملوا عقد في شنو؟ حرام؟ لكن يجوز له أن يتزوجها حتى وفق شرعها، لأن النكاح من الفروع وهو أصلا يقوم على قبول وإيجاب. الأخ لا خلاص وشنو؟ ما قصبتها وما اتفقت مع برا، لكن الإشكال أن وليها ليس بشنو؟ بمسلم. وهذا الذي أشكل على الجمهور، وإن أباح هذا الأحناف وأشكل على الجمهور. وهنا يقول الجمهور تتزوج هي كافرة بشرعة الإسلام، لأن الكفار مخاطبون بشنو؟ بفروع شنو؟ الشريعة. فإذا كان الشكل ما فيه أشياء صليب وأشياء زي دي، وحتى عقل له أي زول وقال له خلاص عرسنا لك وقبلت وأهل قبله، ما في شيء يمنع. وإن كان لا يشترط قبول وليها، لأن من أعظم شروط الولي أن يكون مسلما أول شيء، عرفت؟ فحديث عمر رضي الله عنه فيه فقه عظيم، أنه في الجاهلية قبل أن يسلم كان قد نذر نذرا أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، أمره النبي بعد أن أسلم أن يوفي بنذره الذي نذره في الجاهلية. فإذا الرد على الأحناف أنه يرد عليهم من وجهين. الوجه الأول عموم أدلة شنو؟ أدلة النذر عموما، وثانيها الدليل الخاص بأن الاعتكاف ليس من جنس الواجب ولكنه يوفى به. وكذلك نذر المباح، واحد نذر انه يلبس جلابيه معينه يوفي ولا يوفي؟ ها يوفي ولا يوفي؟ يوفي، لانه في باب شنو؟ في باب المباح. طيب، بدا المصنف رحمه الله تعالى قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقوله سبحانه يوفون بالنذر دل على أنه يستحب، لأنهم ذكروا في مقام المدح ولا يفهم من هذا وجوب، ولكن الأوجب قوله تعالى وليوفوا نذورهم، وذلك لأنه جاء أمرا، والأمر يفهم منه شنو؟ يفهم منه شنو؟ الوجوب، فالوفاء بالنذر. طيب كيف يكون الوفاء بالنذر؟ قد ينذر الإنسان نذرا. إخواننا النذر ليس بالضروري أن يكون من باب المقابلة. يعني واحد يقول لو الله نجح ولدي أنا بعمل كده، لو الله شفاني بقسم كده، لو واحد قال لله علي أن أفعل كذا لزمه براه، بس ما قال الله يسوي لي ولا كده، لكن قال شنو أنا دار أعمل لله كده بس. يجب عليه أيضا الوقت دقي. نعم كلام مهم. قال هل يرفض الإنسان بهذه؟ لا يلزم، لكن الله تجاوز عن أمه أنفسها ما لم تفعل. لا لله كذا، لكن إذا جاء حديث ما كان جازم، لكن كان بقوله كان وحبه أعمل بنفسه، لكن بينه أنا كذا عرفت حديث النفسي وبين فلا يلزم إلا هو إلزام بما لا يلزم. فقوله تعالى يوفر دل على قد يكون هذا يزداد وجود واحد كان عمل لي كده صلي الصلوات الخمس أيضا أنت كان الله ما عمل صلي الصلوات الخمس في المصح كي كان الله عمل له أمر شنو. وهذا رد على الذي الذين لا نذر في واجب متعين. ليه متعين ليس النذر وإنما شرعي. ولكن قول الجمهور أنه يمكن أن يكون هناك في واجب يزداد النذر في جد الساعات، وهذا قلناه سواء جائز النذر في المباح. النذر جائز، لكن إخواننا يعني باب النذر ده أمرين بين أمرين كان ذا كيف مشروع النذر وبين الوفاء. يعني انت تقول واحد يقول والله انا دار البس نذر وأنا ألبس كده لله في شيء أصلا أو إنه آخر والمنع يختلف. أنا ما أكل بطيخ أو كبدة منع نفسه مما هو شنو مباح. واحد في شيء أنا لازم دار ثلاثة أيام دار أكل بسطة ثواني معين يجب الوفاء. وإن كان هذا مباح فمدخل النذر وبه يفيدنا في مسألة مهمة. معصية معصية شخص نذر أن يفعل معصية معصية كنذر ينعقد ولكن لا يجب الوفاء به. النقطة دي واضحة؟ قال أنا صلينا الموضوع الفلاني بقين لي الله أنا ما أصلي ما أدخل بيت فلان زين. الحلف والنذر بالنسبة متقارب غير أن النذر ففيه العهد والإلزام القسم في العهد لكن الصيغ قال بس للثاني لله فلان هذه قصة تجوز لكن لا يلزمه الوفاء به. يكفر عن النذر في يمين مجرى جدول المواضحة واضحة المواضحة. نذر المعصية ينعقد لا شبه لا نذر الطاعة ينعقد الوفاء به. المباح ينعقد فمن حيث يشرع جزءا الانسان فيما هو مباح هذا جائز. ما بجوز لك انت تقول انا كده ما تقول لك لكن بيبقى واجب كم نعم كيف ايوه خلاص لا خلاص الشرط لازم ما لي خلاص. هذا نذر معلق النذر موجود. واحد يقول كان ولد بعمل كده ولدك ما بتحمل ان ربنا طلعك من ضبيح نعم ايوه في الكوره لا يجوز. سؤال قال واحد يقول لك اللي يغلق خروف قال نزل في معصيه لا يوفى ولكن هو يكفر كفار سبق مساكين وهو اعتق رقبة أن يصوم ثلاثة لما يضبح له الخروف. نعم لا يعني هذا يعني ما في نوع من الأنواع يسميه الفقهاء نذر الغضب والدجاج. نذر الغضب واللجاج قال الفقهاء ولو لم يجري غضب ولا لجاج. لكن ما جرى مثلا مسألة يجري على لغو اليمين، كما أن في الندر شنو؟ الندر لغو، مش في لغو. لا يؤاخذكم الله بإيمانكم ولا يؤاخذكم حق إيمانا. كذلك هنالك نذر يسبى نذر واللجاج دائما في نقاش. فبيقوم يقول له طلب الليلة هذا لا يوفى به يجري مجرى اليمين، عرفت؟ طيب، فرق بين نذر المعصية وبين النذر لله ونذر الشرك. نذر المعصية أن نذر لله، لكن المعصية يقول له الله كان عملت لك له الله عمل كذي شنو؟ معصية. أو واحد ألزم نفسه قال بنك الفلاني ده بس يكون المدير قال ولا حاجة نذر منه لله لأنه نذر بمعصية ينعقد ولا يوفى به ويخرج من هذا النذر بكفارة اليمين. أما نذر لا ينعقد يجب الوفاء به. لا ينعقد ولا شنو ولا يوفى به. طبعا معصية كون ينعقد هذا العلم في ذلك حديث واضح ترى أن يعطيها فلا فلا شنو فلا يعصه في الوفاء في الانعقاد. أما الانعقاد وذلك حديث أخر في هذا النذر ما يقرب من النذور عند المشاهد القبور من الشرك الأكبر، ما يقرب من الذبائح والقربات عند المشاهد والقبور. وهذا قال الله عز وجل فيه جعلوا لله مما ذرأ الحرث والأنعام نصيبا، قالوا هذا لله بزعمه لشركائه، فما كان لله فلا فليصغر شغله، وما كان لشركائه فليصغر الله. ما يحكمون داء يشير البهيمة السمحة، أسمح بهيمة كان بأمدي ولدت أودي للشيخ بهيمة فلانية مالي الله للشيخ، ده شرك ولا يوفى به ولا ينعقد وليس على كمن حلف بغير الله. هل تنعقد يمين واحد حلف بغير الله وما عمل؟ لا تنعقد يمينه، لأن هذا من أصله ومن أساسه ماله هذا شرك أعوذ بالله. فما يفعل عند القبور وعند المشاهد من التعظيم لها يصيرها أوثانا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعبد ليس بالضروري صلاة وركوعا عند القبر، فهذا لا يفعل، إنما بالطواف أو بتعظيم المشاهد كمشاهد. لماذا؟ لأن الذي أخذ خروف وذهب به إلى القبر إما أنه يعتقد في البقعة وإما أنه يعتقد في المدفون، صح؟ إما يقول الله سمحة وإما يقول ماله الزول المدفون ده، وليس بالضروري أن يكون أن تكون عن ذبائح. يا إخواننا في صناديق الناس بيخطوا فيها قروش، صح؟ الزول بيجي يخط قروش، اللي بتقول للولد للشيخ يا شيخ فلان كان بقيت ولدي كويس، شوف أنت بتقول يا الله كان بقيت ولدي كويس بصوم لك، يا الله بطبح لك، يا الله بسوي لك، كان بقيت ولدي كويس يا شيخ لك عليه كده. بل الشيخ بلزمه إنه كان بيجي كويس يجيب له حاجة، يجيب له حاجة، يجيب له حاجة. وقد يكون الشيخ ميت، يجي يخطه في الصندوق نسوان يخطه قروش كثيرة. طبعا القروش الشيخ ما بيستفيد منها حاجة، لأنه في الآخرة حتى لو قلنا في بقالات في الآخرة ما حيمشي يشتري بالقروش دي، وما حيدخل يده في الصندوق يشيلها القروش دي. ما هي يعني الشيخ ده كان بيلبس جلابية ويلف لعمة ويزن عليه وشال بالقروش دي؟ نحن نقول معلش كده ممكن تكون فيها، يكون فيها وجه، لكن الشغل اللي يمشي له السدنة اللي بيحصله حس الشيخ عليك الله بيستفيد شنو؟ قول زول جاب 1,000,000 جنيه خطاه في الصندوق، لكن هو يشعر أنه تقرب إلى الشيخ تقربا، كما أنك تحس بمعاني العبودية إذا فعلت هذا لله. وهذا يدل على أنه فعلا شرك، لأنه يفعل على سبيل التقرب والتذلل والخضوع والتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله الواحد الديان. ولذلك نقل ابن نجيم الحنفي الإجماع أن النذر على المشاهد والقبور لا يجوز، وأن منه الشرك، وأنه لا يوفى به، وأنه لا تنعقد. والنووي رحمه الله كلام أيضا مثل هذا الكلام في المجموع شرح المهذب، أن مثل هذا النذر لا ينعقد. بس كده أنا أقول لك حاجة، أنت كان لقيت لك فرقة في الصندوق شيل القروش طوالي على حساب علي أنا، تشيلها تمشي تأكل بها باسطة، تشتري لك جلابية جديدة، تعملها تكب بها بنزين، كان مني أنا كان هذا مؤكد، ده كلام دي قروش ناس مطرطشين شيلها أنت، أزود ما أعرف وديه وين، أنت أنفع من أحسن لك، أحسن الدواء الشيخ ولا الدوك؟ لا أنت شيلها هاي سريقة هاي. طيب أنا أسألك سؤال، الأصنام اللي بيصنعوها مش بتعبوا فيها وفيها حرفة وقروش ومال فيها ولا ما فيها؟ إبراهيم كسرها ليه وبيوراهم وهم ما قاعدين ليه؟ لأنه ده شرك، عشان ذات الناس يعرف أنه الموضوع ده العقيدة فيه باطلة، أنه الشيخ ما بيعمل حاجة. في واحد يعني همباتي كويس، وبعدين سرق له بهيمة وضبحها، ودار يأكل ومعه واحد تاني صاحبه عامل فيها شجاع، قام قال له صاحبه، قال له يا أخي القبة دي الدنيا بالليل، قال له القبة دي جواها في حاجات صحانة وشواية وحاجات زي دي، في أدوات يعني امشي جيبه وتعال. قام الزول قال له ومشى قاعد قدامه، دخل جوا القبة وقاعد جنب الحاجات، هو عارف محله، هو الدنيا ظلمة، هو فتش بكابس، لما مسك الصحن صاحبه ذاك ما الدنيا ظلمة برضه مسك الصحن نتله، قال له الشيخ بخيل حي وبخيل ميت، فك الصحن ده تسوي شنو فكه؟ قال له نتل الصحن من الزول، زولك عارف ان زول ده الهنباكي ده زول شجاع، حتى لو الشيخ يعني ما في احتمال للشيخ، نتله من الشيخ، قال له فك يا اخي بخيل حي وبخيل ميت يا اخي، لا تسوي بشنو حسه، قال لي الصحن ده فكه ونتله منه. في زور كان مشى واحد لبدليه ومسك الصحن، يقول لنا الوهابيه يقولوا الشيخ ما بينفع، والله ابي يديني صحن وزاته، شوف عيني يقول لنا يعني مسك من الصحن، امسك شنو يا اخي، كل ملائكه بتخليه يمسك ذاته الشغله دي؟ انت قاعده حوام هنا يحوم على كيفه، يعني زول بيمشي للاخر وبيجي يحوم هنا على كيفه في الدنيا؟ يا اخي ده اعتقاد فاسد اصلا. كويس، فهذا لا يجوز. اخوان انا والله بستغرب، زول يمشي يخد في صندوق قروش، صندوق في غبر، معناه شنو؟ هذا مؤكد انه من النذور، ان هذا نذر للشيخ، اما بوفاء اعمل لك لو عملت لي كده، وده هذا لله بزعمه وهذا لشركائه، فما كان فما كان لشركاء فلا يصل شنو إلى الله. بمعنى كان قال للشيخ يا شيخ تنجح لي ولدي بجيب لي خروف. الولد كان ما نجح ما بقول الشيخ ما قادر بيقول الله سقطه، وكان نجح بيقول الشيخ نجحه. عشان كده ربنا قال ألا ساء ما يحكمون. شوف شوف شوف شوف شوف خلنا الضلال. كان الشيخ كان الشيخ نجحه، كان هو نجح بيقول الشيخ نجحه، وكان الولد ما نجح بيقول الله ما رايده، وكان نجح ما بقول الله رايده بقول شنو بيقول الشيخ نجحه. عشان كده لابد أوفي له يقول لك. طبعا الشدة في السودان كتير، لكن أخطر منه في مصر على ضريح البدوي. مسائل عجيبة، نذور تجيلة، وناسبكو والله ناسبكو بكا. شفت كيف يجوا في الضريح وناس يبخروا الضريح؟ يعني مسألة بتاعت يعني دراما كده، بخور وناس قاعدين عاملين كيف كيف، وناس عاملين شعر، وناس شالين السبح، وناس لابسين أخضر، وناس لابسين أحمر. الزوجات بيجيوا رهبة، مع أنه دي لا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس. لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. طيب الآية الثانية التي استدل بها المصنف رحمه الله قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والمراد من الآية كما قال الحافظ ابن كثير أراد الله عز وجل أن يعلم العباد أنه مطلع على معهوداتهم وعهودهم ومنذوراتهم ونفقاتهم ليوفوا بها وليخلصوا النية. هذه الفائدة، يعني إخبار الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله شنو يعلمه، لتخلص النية ولتوفي. لأنك كان أخلصت النية الله يقبل، وكان كان قلت بعدين أنا بزوق من الموضوع ده كويس، قلت خلاص أنا بزوق من الموضوع ده. أنت لا تتعامل مع بشر يصيبهم من النسيان والغفلة ما يصيبهم، أنت تعامل رب العالمين الذي وصف نفسه قائلا وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أحصاه الله وشنو ونسوه. لذلك هذا من باب التذكير بهذه المسألة، وهي أيضا لا تفيد الوجوب. يعني ما بتفهم من الآية دي إنه النذر يجب، إنما يجب بشنو بأحاديث شنو بأحاديث ونصوص أخرى كقول تعالى وليوفوا نذوره. طيب وجه الاستدلال شنو؟ لماذا استدل المصنف بذلك؟ غاية ما يريده المصنف أن النذر عبادة، أن النذر شنو عبادة، وأنه أقرب إلى العبادات المالية لأنه ذكر مع النفقة. وطالما أنه عبادة ليس موضوع بحث المصنف وجوب النذر، إنما موضوع بحثه أن النذر لغير الله شرك، وليثبت أن النذر لغير الله شرك أثبت أن النذر عبادة. وطالما أن النذر عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. هذا كلام بالنسبة والله رجل ذا فاهم، لكن النظر منه ساكت بس. أيوة. أيوة. لكن في حاجة ثانية مثلا يقول لك أنا أدركك ما أوفيت لأنه ربنا ما عرف. أيوة ربنا ما عرف. أول حاجة عمنا قال حاجتين. الحاجة الأولى الفقهية إنه النذر بهذه المسألة أو بهذه الكيفية كأنه في حياة الناس اليومية، يعني شده موجود قال، هو يعتبر إما من النذر الذي يجري مجرى اليمين كويس، أو النذر الذي هو نذر اللجاج والغضب، يكفر بكفارة شنو؟ بكفارة يمين. لكن أود أن أقول شيء، طيب النذر بجري مجرى اليمين ده إما أن توفي بنذرك طالما أنه ليس في معصية، وإما أن تكفر كفارة يمين، عرفت؟ أو أن هنالك نذر معصية هذا ابتداء لا يوفى به ولكنه ينعقد فيكفر عنه شنو؟ كفارة شنو؟ كفارة يمين. وفي نذر لغو لا يقصده ولا يريده، هذا أيضا يجري مجرى شنو؟ مجرى اليمين اللغو، لا كفارة عليه ولا شيء عليه، عرفت؟ فإنت تقسم النذر فيها تقول أنت القاصد. أما بالنسبة لي واحد يقول لك أنا نذرته لكن ما قدرت أعمل لأن والله ما أردت، ودعني حنتكلم عنه بالنسبة، حنتكلم عنه. مثل أن ينذر الإنسان نذر لا يطيق عليه، لا يطيقه، واحد يقول لك أصوم 3 شهور ورا بعض بس لله عليه، يا أخي مالك أنت على روحك، لكن هذا يلزم الوفاء به، فإذا عجز بعد ذلك كفر كفارة يمين، لكن لا يسقط النذر بأي حال من الأحوال. يعني ما في زول يقول لك أنا نذرت وشنو وربنا ما أراد، ربنا ما أراد شنو؟ لا، إذا ربنا ما أراد الشرط معلش، قال لو الله عمل لي كده بس أنا أسوي كده، الله ما عمل له، أو لو حصل كده أنا حعمل كده، الشيء ما حصل ده ما يلزم الوفاء به لأنه نذري ماله معلق. أما إذا الله عمل له أو براه ألزم نفسه نذر وبعدها غلبته، ما في حاجة اسمها لا يستطيع، يجتهد أن يفعل، وإذا عجز بعد ذلك شنو؟ يكفر كفارة شنو؟ كفارة يمين. طيب هذا حديث طبعا قال وسلم وكفارته كفارة يمين، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر أن كفارته أن كفارة النذر كفارة شنو؟ يمين. هذا أخذناه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عرفتم؟ يعني النذر يجري مجرى شنو؟ مجرى اليمين. طيب ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، إذا وقع النذر صار عبادة، لكن اختلف الفقهاء ابتداء في حكم النذر من الأول، حكم شنو؟ من الأول الكراهة، وهذا قول الجمهور، لكن رجح شيخ الإسلام ابن تيمية التحريم، أن النذر حرام، كل النذر حتى في الطاعة، حتى في الطاعة لا لا لا حرام، لكن إذا نذر أثم ويجب الوفاء بما نذر به واجبا كان أو مستحبا أو مباحا. هذا ترجح من؟ ترجيح شيخ الإسلام وترجيح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. صحيح، كلام جميل. قال إذا نذر هل يلزمه الوفاء به من الـ من الـ من الـ من الأسرة؟ إذا كان من العبادات البدنية وتجوز فيها الإنابة مثل الحج والعمرة على اختلاف طويل في المسألة مذكورة في المدونة، المدونة الكبرى على خلاف طويل جاز، والأموال جاز أو يجب. أما في بقية العبادات مثل الصوم مختلف فيه، والراجح شنو؟ قول الشافعية بالجواز، إن أمي ماتت عليها شنو؟ صوم. رجح الفقهاء أنه كان صوم شنو؟ صوم نذر يلزم الوفاء به فيما فيما جوز. الصلاة ما يجوز، الأموال يجب، عرفت؟ أيوة. لكن قول شيخ الإسلام تيمية فيه نظر، يعني غاية ما يمكن أن يستدل به قوله عليه الصلاة والسلام أن النذر يستخرج به من البخيل، وهذا قد يفهم منه شنو؟ الكراهة. ولكن الشيخ العثيمين رحمه الله كان يقول في هذه المسألة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا، طاعة معروفة، أي طاعة بدون إقسام وبدون إلزام. أيضا هذا عندي ليس بصريح في شنو؟ في التحريم، إنما القول المتجه هو قول من؟ هو قول الجمهور، وإن قال بذلك ابن تيمية التحريم، وإن قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله جميعا. طيب، قال المصنف: وفي الصحيح، والمصنف يصطلح يقول في الصحيح، وأحيانا يريد بذلك ما كان في البخاري أو مسلم، فقد يقول في الصحيح ويكون حديث مسلم، يقول في الصحيح وقد يكون في شنو؟ في البخاري، وحديث عائشة هذا في البخاري، وقد يكون ما صح باتصال الإسناد وخلا من العلل القادحة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي أم المؤمنين وزوج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بنت أبي بكر الصديق، فهذا شرف ما بعده شرف. عقد النبي صلى الله عليه وسلم وهي في السادسة من عمرها، ودخل بها وهي في التاسعة، ومات عنها، لأنه لما دخل بها وين؟ في المدينة، وهو مكث في المدينة كم؟ 13 سنة، فيكون مات عنها وعمرها كم؟ 21 سنة أو 18 أو 19، لأنه ما دخل بها في سنة الهجرة الأولى برضو، يعني بعد الهجرة بسنتين كده، عرفت؟ يكون عمرها زي كم؟ 18 سنة. ماتت رضي الله تعالى عنها سنة 57 من الهجرة. الرسول لما سرت كم من الهجرة؟ سنة 10 من الهجرة، كويس؟ قعدت بعده بدون زوج كم سنة؟ 47 سنة تقريبا، ولا لما 47 أنقص عمرها 18 لما النبي سلم توفي عنها سنة 10، 10 من 57 سبعة كم؟ 47، نعم 47 سنة بدون زوج رضي الله تعالى عنها، كويس؟ وذلك حتى النبي سلم كان لما خير نساءه شدد على عائشة لصغر سنها، وكل النساء خيرهن بين البقاء معه وبين التسريح والإمتاع. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن شنو؟ أي عظيمة. فقال للنسوان خيرين، أما عائشة قال أنت صغيرة أمشي كده ساوي لأمك وأبوك. فقالت رضي الله تعالى عنها: أو فيك أختار أو أستشير أما أو أبا؟ أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ابن كثير قال هذا من كمال عقلها عائشة رضي الله عنها، فهي تعتبر من أفقه النساء وأكثر النساء على الإطلاق رواية، بل تعد من جملة جميع الصحابة خامسة خمسة من جميع الصحابة رجالا ونساء في الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الحفظ. وكانت امرأة واعية وعاقلة، فهي مع علمها وفقها بالدين وتصديها للفتوى رضي الله تعالى عنها كانت تحفظ الكثير من أشعار العرب، وكانت ذات عقل وأفق، وهي بنت أبي بكر هي عرسه، هي أنسه، هي حبه من جملة النسوان. أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان؟ والصديق أبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيها في النور والفرقان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. فعائشة رضي الله عنها هي حبه من جملة النسوان، وكان لها مكانة في قلبه عليه الصلاة والسلام، حتى أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم وسطوا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه كان يظهر أن له ميل وأن له حب لعائشة رضي الله عنها، فدخلت عليه وقالت له فاطمة: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. شوف وسطنه قالت له يا أخي النسوان دي ما قد تكلمت معك، قال لك يا أخي عائشة دي ما مديها حاجة زايدة. فقال لها: أي بنيتي، أتحبينني؟ قال لي فاطمة: بتحبيني؟ قالت: نعم. قال: إن كنت تحبينني فأحبي من أحب، أحبي عائشة. والحديث في صحيح مسلم، وهو من أعظم المناقب لعائشة رضي الله عنها. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال سألتك من الرجال، قال أبوها. فعائشة رضي الله عنها صاحبت مكانة عظيمة. وقد ناقش العلماء أيهما أفضل، خديجة رضي الله عنها أم عائشة؟ الأفضل والأحسن يا ترى خديجة رضي الله عنها أم عائشة؟ قال الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، قال: حسن كمال التفضيل في حسن التفصيل. كمال التفضيل في شنو؟ في حسن شنو؟ التفصيل. كيف؟ قال: خديجة في أول الإسلام أفضل من عائشة لما قدمت وبذلت، وعائشة في آخر الإسلام أفضل من خديجة لما حفظت وروت وفقهت وعلمت. زمن خديجة ما كان في حديث كثيرة، لكن زمن عائشة كان في حديث كثيرة. فخديجة في أول الأمر ثباتا وشجاعة وعقلا ورجاحة ومؤازرة لا يدركها أحد من النساء جميعا، وعائشة في آخر الأمر من إدخال السرور على النبي والقرب منه وحفظ الرواية والفقه عنه والتحمل والإبلاغ. ليس لخديجة مرويات كمرويات من؟ كمرويات عائشة. وهذا كما قال ابن القيم كمال التفضيل في شنو؟ في حسن التفصيل. في شنو؟ أحسن في شنو؟ حسن يقول لك أحسن سدة ولا أحسن ده؟ كويس؟ أشعب قال له أحسن الرز باللبن ولا أحسن شنو كده ما عارف؟ قالوا يا أخوان الحاجة ده الاثنين غايبين، نحكم على الغايب كيف قال لهم؟ كده جيبوا لنا. كويس؟ بالمناسبة أشعب ترجم له الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، فهو ليس شخصية أسطورية أو خرافية، أشعب كان يعني عنده من الحكاوى والنوادق الكثير، وموجود في البداية والنهاية بالمناسبة. لقد وقفت على ترجمتي في البداية والنهاية من كثير مع العلماء والأعيان والمقاتلين والأمراء أشعب، لكن ما سموا أشعب الأكل، سموا أشعب الآكل. ما الأكل؟ سموا أشعب شنو؟ أشعب الآكل في البداية والنهاية في كتاب التاريخ للحافظ ابن كثير رحمه الله. طيب، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا أوضح في الوجوب. هذا أوضح في شنو؟ في وجوب شنو؟ الوفاء بالنذر، لأنه فليطعه الفاء وقعت جوابا للشرط، وذلك لأن الجملة إنشائية وطلبية، من نذر، فالشرط فيها شنو؟ واضح، ذلك هي جواب لشنو؟ للشرط. والأوضح في الوجوب اللام التي هي لام شنو؟ لام الأمر. من نذر أن يطيع الله فل شنو؟ فليطيعه أمرا، كويس؟ قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهذا فهمنا منه أنه ينعقد وشنو؟ ولا يوفى شنو؟ به، ويخرج منه بكفارة اليمين. خلاصة ما يريد المصنف أن النذر عبادة، وبذلك النذر لغير الله شرك. هذا ما قاله المصنف. مسائل الباب قليلة اليوم، نقرأ مسائل الباب. يقرأ الشيخ. المسألة الأولى وجوب الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر شنو؟ واجب، لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. لكن الشيخ العثيمين في شرحه قال: ينبغي أن يقيد هذا بنذر الطاعة. وأنا أرى أن تقييد الشيخ العثيمين ليس بصحيح، لسبب أن هذا مقيد في آخر كلام المصنف في مسائل الباب. المسألة الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. معناها قيد وجوب الوفاء بالنذر بشنو؟ بنذر شنو؟ بنذر الطاعة. طيب، وهذا هو المحق والمربط. كل ما يريده المصنف أن يخبر أن النذر عبادة، فإذا كان النذر عبادة يوفون به ويفعلون على وجه التقرب لله عز وجل، فلا يجوز أن يصرف لغيره سبحانه. نعم. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء. نعم، وهذا من دقيق الكلام. ما قال أن نذر المعصية لا يجب الوفاء به، إنما قال شنو؟ لا يجوز، يعني لا يجب ولا شنو؟ ولا يوفى به على أي حال من الأحوال، لا تفعل المعصية لكن ينعقد هذا شنو؟ هذا النذر. طيب، بذلك نكون قد انتهينا من باب النذر بمسائله الثلاث، ونجيب على أسئلة موجودة عندنا منذ فترة في الكتاب. ما أعرف أجبنا عليها ولا ما أجبنا عليها. سائل يقول: هل تعليم التجويد بدعة أم ليس ببدعة؟ قال الشيخ: قراءة القرآن بتجويد بدعة. قال من الشيخ ده؟ كنت رح يوريني له الشيخ ده. يا أخي، هذا من سائل العلوم. أصول الفقه بدعة، التفسير بدعة، في زمن الرسول كان في تفسير، مصطلح الحديث بدعة، الجرح والتعديل بدعة، علم العلل بدعة. يا أخي ده شو ده؟ ما هذا؟ طيب كيف يقرأ القرآن؟ سوف يقرأ عليك شيخ وسوف يقرأ الشيخ كما أنزله الله، إذن سوف تأخذه من الشيخ مجودا، سميه أي حاجة، سميه يتلونه حق تلاوته، بس خلاص حق تلاوته، بس سميه حق تلاوته زي ما جاء في القرآن. هذا من الشطط. طيب أيهما أصح، أن نقول أن الشرك ظلم لله أم ظلم، أم ظلم النفس بالشرك، بالشرك بالله؟ هو ما في، حتى لو قيل أن الظلم شرك، أن الظلم، أن الشرك ظلم لله، ليس معنى ذلك أن الله يظلم، وإن كان فعل العبارة قد يكون فيها شنو، في حرج يعني، لأنه لا يستطيع أحد أن يظلم رب العباد، لكن يظلمه بما يستطيع، بما فعله هو، يظلم يقع في الشرك بالظلم بما فعله هو، بمعنى حق الله يعني، حق الله العبادة، فصرف العبادة لشنو، لم ينتزعها قهرا، إنما فعلها من نفسه، والله عز وجل لم يلزم إنسان على شنو، وهديناه أن لا يلزمه على شيء. الكلمة قد يكون فيها نظر، لكن حتى ولو قيلت على حسب مراد، مراد المتكلم والقائل، ما صحة قول بعض الفقهاء أن الرشوة جائزة في حالة أخذ حق لا يستطيع أخذه إلا بالرشوة؟ هذا صحيح قاله الفقهاء، لكن ينبغي أن نقول، أن نفرق بين مقامين، بين مقام الجواز وبين مقام الكمال. كيف يا إخواننا؟ لو الزول داري يطلع حقه، ماذا يشري حق زول؟ يقول لك حقك ده عندك واطب يدوك ليه، ناس الجمارك عندك عندهم أوراق معطلينك، يقول لك أكلهم، أكلهم دي ما سندويشتي بيرجر ولا سندويشتي بتاع طعمية تديه ياكل، يعني ممكن تكون مليون جنيه ياخد أكل ولا وليمة، ده في أكل قدر ده؟ يقول لك أكلهم، أكلهم يعني شنو؟ أرشيهم. أنت تظل حقك، لو لم تؤكلهم أو تعصر لهم، في رواية تانية عصر، يقول لك عصر ليه خارج رقبتك عصر ليه، يقول لك ممكن موظف تاني يكون معه، يقول لك يا أخي ما لك أنت، والله يقول لك زول ده مجنني، يقول لك كده عصر له، ها؟ وناس يقول لك أمسح له شنبه، وناس يقول لك كده جح سمى جحة، وناس يقول لك الدين حق العشاء عديل، يقول لك الدين حق العشاء. ياخذ كل رشوة بجزء. أولا نثبت أن الآخذ آثم آثم آثم، أما المعطي إذا أراد أن يستخرج حقا جوزه الفقهاء، وإن اعترض عليهم قال طيب ده من باب التعاون على شنو؟ على الإثم والعدوان، وتوديه النار. استدلوا لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم، بأن أناسا يسألونني هذا المال وإني لو أعطيهم، فمن أخذه بغير حقه فإنما هو جمر أو جمرة من نار، فليستقل أو يستكثر. قالوا حتى لو جمر الرسول بداله الدار، يمشي النار يمشي النار بجوز. ده مقام شنو؟ مقام شنو؟ الجواز. لكن مقام الكمال أن لا تعطيه، وأن تدع حقك يضيع لأجل إصلاح الأوضاع، وحتى لا تفسد بصائر الموظفين وتفسد دينهم. بمعنى شنو؟ لو أي زول بأكل وأي زول بيعصر، ما بتوبوا نهاية الموظفين ديل، وعمرهم كله حيكون السودان ده كل جيل حيجي يعصروا له ويأكل. لكن كان الناس امتنعوا وكلهم وقفوا، بيتعلموا الناس. بمعنى إذا قلنا جوزنا لك الدين، الظاهرة دي كيف نقضي عليها؟ ده سؤال وجيه ولا ما وجيه؟ وجيه من الناحية الشرعية. ليه؟ لأنها تصبح مقصد كلي ومصلحة عامة. وانت حتطلع بالنسبة بقروشك بعد ما تأكله حتطلع شنو؟ مصلحة شنو؟ واطلق انت والأكل أكل الموظفين ديل بس الاثنين ديل أول واحد ده فضل شنو؟ وين السودان؟ وين الشعب؟ وين القيم؟ وين الأخلاقيات؟ ولذلك أنا لا أبيح هذا المسألة على الإطلاق. إن استطعت أن تركب الكمال فاركب الكمال من أجل إصلاح الأوضاع الكلية وتغيير النمط ما نحن فيه. زوجة أبي نذرت أن تكسو قبة شيخ من المشايخ إذا رزقت أنثى، وأظنها أنها كانت تعتقد أنها قربة إلى الله لا اعتقادا في الشيخ، وقد توفيت رحمة الله عليها، فهل يكفر عن هذا النذر أم لا علما بأنها رزقت الأنثى؟ أول حاجة من الله، الأنثى دي من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء شنو؟ الذكور، أو يزوج ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا كانت أولا أن تكسو القبة معصية، فهذا نذر في شنو؟ في معصية وليس شرك، ما قالت الشيخ لكن لله، هذا هي نذرت لله. لكن بدل ما تقول لله مثلا أدي المساكين كاحن المشية أكسي المشاكل، قالت تكسي القبة تكسي الحيط، والبشر عريانين في دارفور عريانين، يقول لك اكسل القبة. قال القبة دي الكعبة هي يا أخي، كسوة الكعبة ذاتها كان الناس عريانين يخلوا الكعبة حجار حجار، ما له في شنو؟ الناس كان ما قسوا الكعبة، الحرام شنو؟ ها؟ الحرام شنو؟ ما قسوا الكعبة نهائيا، في شنو؟ ها؟ ما في شيء، لكن الناس كان عريانين. الله بيسأل الناس، دي مشكلة. عشان كده في شيخ مر على ناس لقاهم عاملين الرايات دي وملفلفينها وعاملين أشياء زي دي، قال لهم يا ناس يا غبايا، تكسو القنا والناس عرايا؟ تكسو القنا والناس عرايا؟ الوقت ده الناس عريانين عشان يعني عشان يشتروا الحيط، فدي معصية يكفر عنها كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين. ما معنى قوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ هل تعني الشرك الأكبر أو الأصغر؟ الراجح أنها تعني الشرك الأكبر، والحبوط هو نوع من أنواع التخيل وظهور الشيء على غير حقيقته، وهو مرض يصيب الإبل، يقال حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها ألما ومرضا، فيترك صاحبها إطعامها وسقياها بحجة أن ناقته قد امتلأ بطنها شبعا وقد انتفخ بطنها مرضا. وكذلك من يفعل الشرك يفعله تقربا ويظن أن هذا ينجيه، وهو في الحقيقة يهلكه. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هل هنالك تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام زوجتك بما معك من القرآن وبين قوله إنه صعلوك لا مال له في حديث فاطمة بنت قيس؟ لا تعارض، لا تعارض. ليه؟ دار واحد يوجه له الكلام ده، ما في تعارض. الرسول لم جاه زول، جات واحدة قالت له عرضت نفسي عليك، فقام رسول ما تزوجها، واحد من الحاضرين قال له أنكحنيها يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة، قال ما تصدقها؟ قال ما عندي شيء، قال التمس ولا شيء. زول مشى كاس كاس كاس كاس، جاء قال ولم أجد شيء، قال له التمس ولو خاتما من حديد. خاتم شنو؟ خاتم حديد. الراجل مسكين مشى خاتم حديد ما لقى. خاتم حديد يعني شنو؟ صامولة، صامولة من المنطقة الصناعية ما لقى. يعني انت كان ده تعرس صامولة بتعرس لك، خلي شطر جواب من دبي. خاتم حديد يعني شنو؟ اكتر من الصامولة ولا كيف يا اخوان؟ وريد خاتم حديد شنو؟ الرسول قال على السبع خاتم حديد معناه شنو؟ صامولة. قال لم أجد شيء. قال ما معك من القرآن؟ قال معي كذا وكذا وكذا. قال أتحفظهن عن ظهر قلبي؟ قال نعم. قال إذا فقد زوجت لكم مع معكم القرآن. ده الحديث. الحديث الثاني فاطمة بنت قيس بعد أن اعتدت من زوجها بثلاث طلقات خطبها رجلان دون أن يعلم الآخر، معاوية بن الحكم السلمي وأبو الجهم. جاءت السادة رسول الله قالت الآن في رجلين، في معاوية بن الحكم السلمي وفي أبو الجهم. قال أما معاوية فصعلوك، ما عنده مال ما تتزوجوه، وأما أبو الجهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه، أي إما كثير الضرب للنساء أو كثير الترحال، والتي ما بينفع مع المرأة. راجل بيسافر كثير ما بينفع مع المرأة، وراجل بيدق النسوان برضه بينفع. كويس. أنكحي أسامة بن زيد. هل في تعارض أخوانا؟ دي قال لها ما عندك اللي زول ما عنده أي حاجة، قال له بس حفظ الصور دي وتزوجها. وفي زول تاني قال لهم ده ما عنده فلوس ما تعرسيه. صح إنه في تعارض صح، لكن كيف يفك التعارض؟ الأولى للمرأة أن تنكح من له قدرة. طيب كلام يكون بصورة أوضح تاني. أها التوجيه. هنالك كانت مفاضلة. طيب ما بطل. أيوة 100%. المرأة يا أخوانا في مرأة دائرة راجل. الرسول لما عرف أن التي جاءت تبذل نفسها معناه هي في حاجة إلى رجل، أي رجل. أما فاطمة امرأة متزوجة ومطلقة ثلاث طلقات وعندها مشاكل مع راجلها، وامرأة متطلعة دي من الأول كان عرسها زول ما عنده فلوس تاني بيطلقها، تاني بيختلفوا على حسب حال النساء. في واحدة الفقر ما عنده مشكلة معه بس ده لا راجل بس، وفي واحدة متفلهمة. المتفلهمة دي كان جاء قلت لك أنا داري عرس فلان وعين تعرف الفلان ما عنده قروش، من الأول بتحكم على حياتي بالفشل، بعدين بتفشل تقول له داري التوب الفلاني وداري الشي الفلاني وداري سعد قشرة وداري وين وما عنده طاقة لسعد قشرة. على حسب حال المرأة ده واحد. الشيء الثاني يقال حديث زوجتك بما معك من القرآن لبيان الجواز وليس لبيان الكمال. نعم جائز، لكن ده ما الأحسن. ده ما شنو؟ ده ما الأحسن. يعني واحدة تقول والله شاء الرسول قال إذا بمعاقل القرآن يجوا الرجال الكويسين وعندهم قروش، تقول بس أنا داير زول ما عنده قروش نهائيا، تكوسوا يعني؟ ده مش بكوسوا. لكن إذا حصل بيقع، فهذا لبيان الجواز وذاك لبيان شنو؟ لبيان الكمال. قال أحد الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آله. ما في سؤال لكن ما قال الصحابة يا إخوانا، الصحابة ما ما ما ما قالوا هذا الكلام. قاله مسلمة الفتح، أسلم يا دوب لهم 20 يوم ولا 10 يوم بس، ما كان بيقول صحابة كويس لسه، لكن الصحابة بيقولوا كلام زي ده. شخص يقوم بالتجهيز للحج ويعقد النية على زيارة البدوي والسيدة زينب في مصر، وقال أن امرأة عجوز قد أخبرته أنها رأت البدوي وقال لها إن فلان سيزورني، فلما سألها عن وقت الزيارة للبدوي قالت بعد أن يعود من الروضة النبوية. هل هذا الرجل حج؟ هل لهذا الرجل حج وقد عقد النية قبل الذهاب للحج بعد أن يعود أن يذهب لمصر لتنفيذ الرؤية؟ يخوانا الرؤية دي نحن اتفقنا انه الشيطان لا يتمثل بمن؟ بمن؟ بالنبي. هل ممكن الشيطان يتمثل بالبدوي؟ ممكن الشغل ممكن تكون شيطان، انت المؤكد شنو؟ بعدين قال عجوز كلمته والبدوي في النوم. اها طيب الرسول كلمك، تاخذ بكلام الرسول ولا بكلام العجوز؟ انت اقول لك كلام، خليك العجوز. البدوي كان مرق من قبره وجا قال لك هنا تجي تزورني في قبر هناك، ما يجوز. ليه؟ لأنه الرسول قال ما يجوز، والبدوي قال يجوز. حد مش كلام شنو الرسول وين قال ما يجوز؟ لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. البدوي فيها؟ البدوي فيها؟ ما فيها. قال اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، بل قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم. يعني ما تجوني هناك، قال لهم ما تشد مهنة تمشي هناك تصلي عليه أو تسلم عليه، مهنة ممكن. فيصبح كيف يطيع؟ يقول شخص يزعم أن تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم بها أن يوسف عليه السلام هم بها حقيقة ولكنه رأى أباه، هذا بعض أهل التفسير قال ذلك، كثير من أهل التفسير. ولكن بينا في أي ما موضع أن الهم المقصود لم يقع لقوله تعالى لولا، وهي حرف امتناع لوجود، امتنع الهم لوجود البرهان، وكأنه يود أن يقول ولقد همت به تحقيقا ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وإلا فما فائدة البرهان إن لم يمنعه من الهم ابتداء. عرفتم؟ طيب يقول قالت إحداهن أنها مخطوبة منذ 3 سنوات، وقد قالت لي أنه يوجد حديث فيما معناه العرق دساس، وهي تتملص من الزواج لهذا الغرض متعللة بالقراءة، ومر بأن هذه آخر سنة. أولا أريد نص الحديث الشريف، تخيروا لنضفكم أرحامها فإن العرق دساس والحديث ضعيف. والحديث شنو؟ ضعيف. وما هي نصيحتك لها بأنها استخارت ولكن النساء حولها يحرضنها؟ أولا يا إخوان ما في حاجة اسمها عرق. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا قول المالكية بالمناسبة، أن الكفاءة في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا إذا إذا إذا أتاكم من ترضون دينه وشنو وخلقه، فما ذكر غير الدين وغير شنو وغير الخلق. طيب ما هو الدليل على أن الأنبياء خير من غيرهم؟ إخواننا ده كمان دليل كلام. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن يصطفي، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كويس؟ فكيف يكون؟ قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل أو ما معناه، هذا إذا صح الحديث. هذا إذا صح شنو الحديث؟ فالحديث ليس صحيح. قال يا شيخنا التوحيد أولا، لكن إذا جئت لتدعو أناسا إلى التوحيد تركوا كلامك جملة واحدة، فهل من الحكمة أن أبدأ لهم بالسيرة مثلا ثم بعد أن يألفوك تدعوهم إلى التوحيد؟ ممكن، لكن يا أخواننا السيرة ذاتها كلها توحيد. الرسول يعني طردوا لي، قال للناس دي شنو؟ قول لا إله إلا الله تفلح، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ السيرة نفسها فيها شنو؟ فيها توحيد. لدينا الشيخ عقيدته سليمة، لكن يقول لنا لا توجه الاتهام إلى الصوفية فبهذا يصنفونكم ويتركوا دعوتكم، وإذا قلنا لإخواننا الحق ما في تكلامه، لكن معناه يا إخوانا شوفوا أصلا هذا الكلام صحيح من وجه، الغرض ليس إساءة الناس، الغرض هدايتهم والأخذ بأيديهم، ولا سيما أن معظم من يقع في الخرافات والبدع هم من الجهلة، ممن لم يجدوا معلمين يعلمونهم وعلماء قريبين منهم. فلذلك ما من الحكمة، يعني أنت داير الناس يعرفوا الحق ولا داير الناس تقوم شكلها؟ لو قلت لهم الفعل الفلاني ده ما بجوز لأن الله قال كده والرسول قال كده، هم حياخدوا به؟ تقولون الصوفية باطل والطريقة الفلانية كده والشيخ الفلاني كده، ده ليس على إطلاقه. فلا يجوز ذكر الأسماء إلا في مقامين. المقام الأول إذا ظهر مبتدع لا تندفع بدعته إلا بالبيان والحديث عنه، ده يتكلم عنه. الأمر الثاني إذا ارتبطت البدعة بشخص لا يمكن ولا يكون مفر إلا بالحديث عن هذا الشخص. لكن إخواننا أنت لا تقول الطواف القبور شرك، قول الطواف القبور شرك وما تقول البطوف فلان وفلان ولا الطائفة الفلانية، ما لكم ما لكم. أنت كان قلت البطوف بالقبور شرك الناس ممكن يستفيدوا، كان قلت فلان الفلاني بخلي شركته يقولك ليه قال فلان، تقوم شكل ذاته في فلان ده قال لي ليه قال الطريقة الفلانية، ليه قال الصوفية ليه، بس يخلي الكلام الصح ويمسك لك الكلام شنو الأزيدة. بعدين يا اخواننا في شيء ينبغي أن يراعى، أبو جهل كافر، أبو جهل ده قاعد مع الصحابة، أبو جهل قاعد مع الصحابة أسلم، الصحابة بيجيبوا سيرته أبو جهل كان سوى، أبو جهل الله يلعنه. قال له لما عكرمة يكون فيه ما تقولوا أبو جهل، جيبوا اسمه الأول عمرو بن هشام وما تنبذوه. قال فإن أذية الميت تؤذي الحي. زدوا في النهاية أبوه كان قالوا أبو جهل هو حيعمل شنو، زول أسلم أبوه كان كافر حيقول أبوه كويس لكن بدنقل راسه حيخجل، ما في داعي أصلا. هذا معتبر شرعا ومقصود شنو شرعا. بقيت الأسئلة دي حقه. نعم نعم. الحديث الضعيف ماله، الحديث الضعيف بهتان، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل يشترط لرؤية المخطوبة وجود المحرم وأن يتم ذلك في دارها أم لا يشترط؟ لا يشترط. والأمر بل يعني قائم على الفتنة وأمنها والسلام وكذا. يعني إذا طلبت مني أمي إحضار البخرات من الدولاب هل أحضرها؟ البخرات دي فيها شنو؟ البخرات دي فيها شنو؟ من الدين؟ ما من الدين، هذه معصية. لكن يكلموها يقول لها يا أمي كده يا أمي شده كده. أول حاجة قبل تحضر تكلمها إنه ذاته شرك، وإنه إذا ما شرك قد يفضي إلى شنو؟ إلى الشرك على حسب ما قام في النفس من اعتقاد. طيب لطلب السؤال ده طلب، قال في واحد ساحر تايب جيبوا لنا يتكلم هنا عشان الناس يعرفوا طيب امسك. قامت الشركة التي أعمل فيها بفتح حساب في إحدى البنوك غير الإسلامية وتم إعطائي حق التوقيع على الشيكات، فهل علي إثم؟ ليس عليك إثم إن شاء الله، ما عليك شيء. إذا كنت جالسا وجاء أحدهم ليسلم علي ما حكم الوقوف للسلام؟ أنت قاعد في زوج يسلم عليك، أنت كنت سلمت عليه، ما حكم الوقوف للسلام؟ ينقسم الأمر إلى قسمين، إذا كان من باب التعظيم والاعتقاد لا يجوز، لا تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم شنو؟ جلوس، ومن سره أن يتمثل الناس له قيامة فليتبوأ مقعده من شنو؟ من النار. أما إذا كان غائبا أو حبيبا وهذا من باب الاحترام والتقدير والتعبير عما في النفس يجوز ولا حرج. والحديث في سنن أبي داود. يزعم بعضهم أن الآية التي في سورة النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يزعمون أنه يشرع الذهاب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه. أولا الآية تتحدث عن حياته، وحتى في حياته ليس في كل المعاصي، بمعنى يفهم من هذا إنه أي زول عمل معصية الله ما بيقبل منه إلا يمشي وين؟ إلا يمشي وين؟ قبر صلى الله عليه وسلم. هل هذا من شروط التوبة؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. ده معناه زول من يذنب يجل الرسول يقول له أسأل لي الله، ده ذاته ليس على سبيل الإلزام. لو في واحد صحابي عصى الله في المدينة وما مشهد الرسول سأل الله مباشرة وتاب. توبة صحيحة ولا ناقصة؟ صحيحة ولا ناقصة؟ صحيحة. طيب زول بعيد والرسول حي أذنب، يمشي للرسول ولا ممكن من محله يستغفر؟ الآن الذنوب شغالة ولا ما شغالة؟ في ذنوب ولا ما في؟ في توبة. شروط التوبة كم؟ ثلاثة، والرابع الحقوق المالية، صح؟ هل في شرط خامس إنه التوبة عشان لازم الزول يتوب ويرجع إلى الله يمشي المدينة هناك الغبر ويكلم الرسول وبعدك يجي راجع حتى بعدك تقبل توبته؟ إذن هذا ليس على إطلاقه، إنما هو خاص ومقيد، مقيد بالمنافقين لأن صياغة الآيات يقول ذلك. كويس؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا. طيب شو بعد ذلك شنو؟ ها؟ وإذا قالوا تعالوا إلى ما أنزل الله ورسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قد ثم جاءوك إن أردنا إلا. طيب قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فعظهم واعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بعد ذلك جاءت الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني كان المفروض يجوك يكلموك، مش معنى أي زول لازم يعصي الله يمشي المدينة عشان يتوب عليه. تتوب إلى الله من أي مكان الله يقبل توبتك. طيب الباقي يا إخواننا المسافة خلاص طالت على الناس. طيب يقول ده كلام شوية مهم، أطلع سؤالين. قال ما حكم النصارى وبقية الكفار الذين لا يعلمون حقيقة الإسلام في جراء ضلال إعلامهم أو غير ذلك؟ هم كفار، تجري عليهم أحكام الكفار التي موجودة في شنو؟ في ديننا. يا شيخنا نقف في كل باب، في شرح كل باب زمن طويل، أليس هذا يعوق طالب العلم؟ ما يعوقه؟ أنت داير علم ولا داير حاجة تانية؟ داير علم ولا تقول أكملت الكتاب؟ ممكن أكمل لك الكتاب ده في شهر، لكن وين طلب العلم هنا؟ وين طلب العلم؟ مكث الإمام أحمد في كتاب الحيض 9 سنين. أنت ده ماذا تقول له شهور في كتاب التوحيد؟ أيوة. لذلك قال السلف من طلب العلم جملة ذهب العلم عنه جملة. إذا شفت العلم كله بالجملة بيطلع منك كله بالجملة ذاته بتلقاه. قال ما حكم بناء الكنائس في الدولة المسلمة؟ ده سؤال في الصميم. حكم بناء الكنائس مالك يا الطاهر في شنو؟ ها؟ ماله زول ده؟ ده شنو؟ ده ولد منه ذاته؟ والله نحييك الطاهر. طيب حكم بناء الكنائس في الدولة المسلمة لا يجوز، ده سؤال برضو. والله ما لا شنو، في بعض النسوة يفعلن النذر ولا شنو بعمل الجبنة القهوة للشيخ عبد القادر كل أربعاء ويشربنها، فهل حرام؟ هل يحرم شرابها لمن حضرها؟ شو ده؟ ما شنو نذر للشيخ عبد القادر ضمنه؟ الشيخ عبد القادر يعني جيلاني ولا منه؟ لكن الشيخ عبد القادر الجيلاني لا يرضى هذا الكلام لأنه كان على عقيدة صحيحة وكان على سنة ولم يكن على بدعة. لا يجوز شرب هذه القهوة لأنه لا يجوز أن يوفى بهذا النذر ولا ينعقد ابتداء لأنه من شنو؟ من الشرك. طيب بناء الكنائس كالآتي: أولا أمصار مصرها المسلمون مما قامت قوم مسلمين، كانت قبل الكفار ما موجودة، المسلمين عملوها كالكوفة والبصرة، دي أمصار حقت منه؟ حق المسلمين شنو؟ من يومها كان جو لقوها صقيعة عملوا فيها الخرطوم من ياته أمصار مصرها شنو مسلمون. وفي ديار المسلمين ليس فيها نصارى يحرم حرمة قاطعة أن يبنى فيها كنيسة نهائيا قولا واحدا اتفاقا لحديث ابن عباس حديث أبي قابس في سنن أبي داود لا يجتمع في أرض واحدة بيتان بيت عذاب وبيت رحمة مسجد وكنيسة ما بينفع قولا واحدا. قال شيخ الإسلام إنما كان الأمراء كأمثال صلاح الدين منصورون لأنهم ما أعانوا على قيام كنيسة أبدا. ثانيا أن تقام الكنائس في منطقة فيها نصارى أصلا. نعم نعم أي صحيح في العمارات هنا. طبعا يا إخواننا في حاجات ما عملنا رسالة إنقاذ يعني في كنائس أصلا من بدري موجود عشان ما الناس يقوم بيأخذوا الموضوع بحساسية. شنو القصر الجمهور ذاته جنبه في كنيسة من 200 من بدري أي. طيب أمصار هي للنصارى دخلها مسلمون وكانت أو صارت تحت الدولة الإسلامية عند الجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة لا يجوز أن يبنوا كنيسة جديدة والكنائس القديمة تهدم ده قول الجمهور إلا المالكية. المالكية قال على حسب الشرط الذي اشترطه الإمام معهم وعلى حسب الاتفاق لو في الاتفاقية فيه يبنوا كنائس في مناطقهم بس ويجددوا الكنائس. الكنائس التي في ديار المسلمين أو احتلال المسلمين وصارت الأغلبية مسلمة الكنائس القديمة لا تجدد عند الفقهاء عند الأئمة الأربعة لا تجدد القديمة يجدد خلي يعمل جديد القديم ساكن قال لي أنا أضرب جير قل له ما أضرب جير بس خليكم كده عرفتم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.